أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنكمل ما بدأناه في المرات الماضية وهو شرح كتاب العقار لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ نسأل بعض الأسئلة المراجعة. أحد يعرف الحكم لغة واصطلاحا؟ أحد منكم يعرف الحكم لغة واصطلاحا؟ الحكم من؟ تفضل. من؟ الحكم لغة المنع اصطلاحا؟ نعم، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء أو التخيير أو الإيه؟ الوضع. الأحكام الشرعية تنقسم أو الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. تفضل. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. كم عدد الأحكام التكليفية؟ لا أحد غير ماشي أخوان، يعني كم عدد الأحكام التكليفية؟ خمسة. تذكرها يا محمد، تذكرها يا أبو يزيد. أبو يزيد، أبو يزيد بسرعة. الإجابة، الاستحباب، الحرام، الكراهة، التحريم. احسنت. الاحكام الوضعيه من يذكرها؟ كم هي؟ ذكر المؤلف ذكر اثنين، انما احنا قلنا اكثر من ذلك. خمسه. فضل. نعم. الاحكام الوضعيه. نعم. والصحة بس أحسن أخي بس علي بن من؟ علي بن عيسى. الصحيح أن نقول علي بن عيسى، فريد بن محمد، أحمد بن إبراهيم، لأن هذه اللغة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في اسمه أحمد عبد الله، محمد عبد الله، محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، وكذلك مريم ابنة عمران. فهذا هو الصحيح. الكفار يعني كما ذكر بعض الكتاب، الشيخ بكر بن زيد رحمه الله عليه ذكر ان هذه العاده تسربت الينا من بلاد الكفر. فهم يقولون جورج بوش، نابليون بونابرت. انما نقول محمد بن عبد الله، احمد بن ابراهيم، مصطفى بن العدل، محمد بن حسين. ويذكرون ان سبب حذف ابن، سبب حذف السبب الذي حذف من اجل الاوروبيون الكفر ابن، بسبب يعني كثره الاولاد غير الشرعيين. الاولاد غير الشرعيين، اولاد السفاح كثر. هم لا يدرون من ابن هذا ومن ابن هذا ومن ابن هذا، فحذفوا ايه؟ ابن. يذكرون ذلك في الايه؟ بعض اهل العلم يذكر ذلك في الايه؟ في الكتب. انما نحن نقول لابد من ادخال كلمه ايه؟ ابن. من اين اخذنا ان الاحكام التكليفيه خمسه والاحكام الوضعيه خمسه؟ سريعا. هو مش تعريف الخطاب الله متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التحريم او الوضع. الاقتضاء بيكون طلب فعل او طلب ترك. طلب الفعل في على سبيل الحد والالزام، هذا هو الايجاب. ليس على سبيل الحد والالزام هو الاستحباب. طلب الترك اما على سبيل الحد والالزام هو التحريم، وليس على سبيل الحد والالزام. الاستحباب وهو الكراهه، والاباحه جايه من التخييم. حسنا، لماذا سميت الاحكام الوضعيه بانها احكام وضعيه؟ لماذا؟ لان الشارع لان الله عز وجل هو الذي وضع هذه الاشياء. الشارع الذي جعل الوضوء شرطا في صحه الصلاه، وجعل دخول شهر رمضان سبب لايجاب الصوم، وجعل زوال الشمس سبب لوجوب الصلاه، وجعل القتل سبب مانعا من الارث، وجعل الرده سببا للقتل. الشارع الذي وضع هذه الامور قال: والاحكام سبعه. قلنا ان هذا الكلام عليه مؤاخذه، وان هذا خاص بالمصنف، اما عامه كتب الاصول فانهم يقولون ان الاحكام الشرعيه تنقسم الى قسمين. تنقسم الى ماذا؟ الى قسمين: تكليفيه ووضعيه. وهذه يعني ايه؟ ثم قال: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه الاحكام الشرعيه عند من؟ عند الجويني رحمه الله تعالى. قوله، قول الجويني: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. هذه الخمس، هذه العبارة، انتبه معي، الكتاب مع المذكرة معك في أول أسبوع، انتبه معي. هذه العبارة عليها مؤاخذات ذكرها أهل العلم. المؤاخذة الأولى أنه قال: الواجب والمندوب والمباح. والصواب أن يقول: الإيجاب والند والإباحة والحظر، الحظر على التحريم، والتحريم والكراهة. الصواب أن يقول: الإيجاب والند والإباحة والتحريم والكراهة. لماذا قلنا ذلك؟ لماذا قلنا أن الأدق أن نقول الإيجاب ولا نقول الواجب، ونقول الند ولا نقول المندوب؟ ذلك لأن الواجب، انتبه، الواجب صفة يوصف بها الشيء. نصف الصلاة أنها، نصف الصلاة، الصلاة أنها واجبة. نصف الصلاة أنها إيه؟ واجبة. ونصف سنة الظهر أنها مندوبة. ونصف الأكل من وسط القصعة، من وسط الطبق، بأنه مكروه هذا الفعل. أما حكمه، حكم ماذا؟ حكم الصلاة الإيجاب. حكم الصلاة إيه؟ حكم صلاة الظهر الإيجاب. أما الوجوب فهي صفة لها. صفة إيه؟ صفة لها. واضح يا إخوانا ولا ما واضح؟ هذه المؤاخذة الأولى، أننا الأفضل أن نقول الإيجاب والند والكراهة والإباحة والتحريم. هذا هو الإيه؟ الأدق. ولو قلت الواجب والمندوب فلا يهم، الأمر إيه؟ الأمر خليل. هذه المؤاخذة الأولى. المؤاخذة نقول المؤاخذة الثانية أنه قال هنا الأحكام سبعة، والصواب أنها تكليفية ووضعية، وهي خمسة وخمسة. قال: هذه أقسام الحكم التكليفي. وسمي تكليفي، لماذا سميناه تكليفي؟ لأنه متعلق بفعل من؟ بفعل المكلف، بفعل المكلف. قال: الصحيح والباطل. الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، والصحيح والباطل. نقول الأحكام والباطل. خمسة أيضا، خمسة، وهي السبب والشرط والمانع والرخص والصحة والفساد والرخصة والعزيمة. من أين أتت هذه الخمسة؟ من أين أتت هذه الخمسة؟ قلنا أن أي عبادة من العبادات كالصلاة أو كالصوم، عبادة الصوم سبب وجوب صيام شهر رمضان دخول الشهر، هذا هو إيه؟ شرط الصيام النية والامتناع عن إيه؟ والنية، من شروط الصيام الإيه؟ النية، وكما على الآن سبب وإيه؟ وشرط. من موانع الصيام الحيض، يبقى كم؟ ثلاثة الآن، سبب شرط مانع، سبب شرط مانع، إذا توفرت وجدت الأسباب وتوفرت الشروط وانتفت الموانع حكم على هذه العبادة بماذا؟ بالصحة. وإذا فقدت شرطا أو وجد مانعا أو لم يتوفر السبب حكم عليها بماذا؟ بالفساد أو البطلان، فصار معنى الصحة والفساد أو الصحة والبطلان كم الآن؟ أربعة، شرط سبب شرط مانع صحة فساد. هناك رخص وضعتها الشريعة ما بين الشدة والتيسير، وما هو وما هو الذي سماه علماء الأصول الرخصة وإيه؟ والعزيمة. فمن هنا أتت الأحكام الوضعية كم؟ الخمسة. هل الأحكام التكليفية خمسة عند جميع أهل العلم؟ جماهير أهل العلم أن الأحكام التكليفية خمسة. خالف في ذلك أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد، فقالوا أن الأحكام التكليفية سبعة، وزادوا في ذلك الكراهة التحريمية والفرض. قالوا أن الأحكام التكليفية الواجب والفرض، الواجب إيه؟ والفرض، والكراهة التحريمية، والإباحة والحرام، فزادوا الفرض والكراهة التحريمية. والصواب ما عليه الجمهور أن الأحكام التكليفية كم؟ خمسة. سيعرف عندك الواجب، سيعرف ماذا؟ الواجب، وسيتكلم عن المندوب، وسيتكلم عن المباح، وسيتكلم عن المحظور الذي هو التحريم، وسيتكلم عن المكروه، وسيتكلم عن الصحيح والباطل، وسيترك ماذا؟ والسبب، والسبب والمانع، سيترك السبب والمانع والشرط. هذه فنقول أن السبب هو في اللغة، لأن عندك في الشرح الشارع تكلم عن السبب وتكلم عن الشرط وتكلم عن المانع. لماذا تكلم عن هذه الثلاثة قبل أن يدخل في الكلام عن الواجب؟ لأن المصنف صائر الجويني لم يذكر هذه الأمور الإيه؟ الثلاثة. انتبهوا ما يقوله. فنقول السبب في اللغة كل شيء يتوصل به إلى غيره، ويطلق على الحق ويطلق على الحب. فالسبب كل شيء يتوصل به إلى غيره يسمى إيه؟ سبب. أنت سببي في يعني في كذا، سأتوصل بك إلى إيه؟ إلى كذا. الحبل الذي يوضع في الدلو حتى كانوا يستخرجون به الماء من البئر سمي يسمى سبب. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. فالسبب كل ما يتوصل به إلى إيه؟ إلى غيره. قال زهير الشاعر: ومن هاب أسباب المنية يلقاها ولو رام أسباب السماء بسلم. ومن هاب بشر جيد. ومن هاب أسباب المنية يلقاها، خفت من الموت أو لم تخف من الموت سترقى الإيه؟ الموت. ومن هاب أسباب المنية يلقاها ولو رام أسباب السماء. صعد الى السماء. يبقى السبب في اللغه ما معناه يا اخوانا؟ بارك الله فيكم جميعا حتى نستفيد، لان اصول الفقه ماده ايه يعني فيها شيء من يعني يابسة بعض الشيء، فانا اريد كله ينتبه معي. فعندما اسال اخ يعني ايه يعني حتى يستيقظ معي، السبب كل شيء يتوصل به الى بيته. السبب كل شيء يتوصل به الى بيته. احد يحفظ شاهد على هذا المعنى؟ شاهد من كتاب الله ومن السنه او من السنه او من الشعر العربي؟ قال الله تعالى فليمدد بسبب الى السماء. احسنت. وفي الاصطلاح، في اصطلاح من؟ علماء الاصول. وما معنى كلمه اصطلاح؟ سند ولا لا؟ أن يتفق جماعة من الناس على تسمية شيء معين باسم معين. هذه الكلمة عم نقرأها ربما لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. اصطلاحا هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. انتبه. هو الذي يلزم من وجوده الوجود. إذا وجد هذا السبب وجدت العبادة. وجدت الإيه؟ العبادة. كملوك الشمس لصلاة الظهر. ما دام وجد السبب تحركت الشمس إلى يعني مرة تجاوزت السواد فوجد سبب وجوب صلاة الايه؟ الظهر. وهذا معنى ما يلزم من وجوده الوجود، يعني إذا وجد هذا السبب وجدت هذه الايه؟ العبادة. ومن عدمه العدم، إذا لم يوجد هذا السبب لا توجد عبادة. يعني هل الساعة العاشرة صباح صباحا هل الآن فرض صلاة الظهر؟ تسعة؟ تسعة وثلث؟ لماذا؟ لأن السبب الآن لا يوجد. هذا معنى ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. كدلوك الشمس لصلاة الظهر وكشهود رمضان سبب لإيجاب الصيام، وكبلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، وكالزنا سبب لوجوب الحد، وكالردة سبب لإقامة الحد. طب إنسان ارتد وجد سبب إهدار، هو لم يرتد لا يوجد الإيه؟ السبب، فلا يوجد الحكم. فهذا معنى، هذا معنى هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه الايه؟ العدم. ما المراد بالسبب؟ السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب هو الذي يلزم، هو الذي يلزم، هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه ايه؟ العدم. هذا هو معنى الايه؟ السبب. طبعا ايها الاخوه احنا هذا الشرح مختصر، والا لو السبب له يعني الاصول واسع كل مسألة من هذه واسعة وفيها تفريعات، ولكن احنا بنمر مرة سريع كمدخل لهذا الايه؟ لهذا العلم، يكون معنا مفتاح لايه؟ لهذا ايه؟ العلم. ثم قال ثم بعد ذلك عرف الشارع الشرط. عرف الشارع الشرط. هو لماذا تكلم الشارع هنا؟ يعني المصنف قال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. كان ينبغي على الشارع ان يبدا بتعريف الواجب، فلماذا بدا بالسبب ثم سلسلنا بالشرط ثم سلس بالمانع؟ لماذا؟ أقول لأن المصنف لم يذكر هذه الايه؟ هذه الأشياء الثلاثة، هذه الأحكام الثلاثة. طب أيضا المصنف لم يذكر الحج ولم يذكر أذكار الصباح والمساء، فلماذا لم يشرح الشارع؟ لماذا الشارع اختار هذه الثلاثة؟ تفضل. لا من الأحكام الايه؟ الوضعية. فهو يريد أن يجمع لك الايه؟ ما في الباب. الشرط في اللغة العلامة. الشرط في اللغة الايه؟ العلامة. ومن قوله تعالى: فقد جاء شرطها، أي العلامات. ولكن هذا ليس المراد، ليس المراد التطبيق لمعنى الشرط. هذا هو الشرط، الشرط بفتح الراء والعلامة. الشرط بفتح الراء اللي هو ايه؟ العلامة. أما بسكون الراء، انتبه، فهو إلزام الشيء والتزام. الشرط بفتح الراء العلامة، بسكون الراء إلزام الشيء وإيه؟ والتزام. وهذا المعنى اللغوي والمناسب للمعنى الاصطلاحي. وكان على الشارح أن يأتي بهذا الإيه؟ الأدق أنه كان يأتي بالشرط الذي هو بسكون الإيه؟ الراء. وفي الاصطلاح الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أقول لك الوضوء، نعم شعبان، الوضوء شرط في صحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم الصلاة. رجل توضأ بدون، رجل صلى بدون وضوء وهو يعلم، قال أنا لن أتوضأ لأن الجو إيه؟ بارد، لن أتوضأ، سأصلي بدون وضوء. الصلاة ما هي إيه؟ باطلة. يبقى ما يلزم من عدمه الإيه؟ العدم. كل عبادة فقط الشرط فهي معدومة لا توجد، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وإذا وجد هذا الشرط قد توجد عبادة وقد لا توجد. كيف هذا؟ رجل توضأ وصلى، وآخر توضأ ولم يصلي، ولم إيه؟ يصلي. هذا معنى ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم. قد يوجد الشرط وقد توجد عبادة وقد لا توجد. أما إذا انتفى الشرط، إذا لم يوجد الشرط فماذا؟ لا توجد عبادة. تعريف الشرط: وما يلزم، وما يلزم من عدمه العدم، وما يلزم من ماذا؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أخونا الشيخ أحمد مونجي عرف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. عرف الشرط: يلزم من عدمه العدم. لا أخويا، ما اسمك يا شيخ؟ السيد الصياد. السيد الصياد. السيد استعمل صياده، يبقى السيد الصياد. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهم التعريف؟ الحيض، النقاء من الحيض، النقاء من الحيض شرط في صحة الصيام وصحة ايه؟ الصلاة. شرط. يبقى طيب إذا فقد هذا الشرط تكون الصلاة والصيام؟ لا يوجد أصلا. طيب إذا انتفى هذا الشرط اللي هو النقاء شرط في صحة الايه؟ في صحة الصيام وفي صحة الصلاة. شرط إذا علم هذا الشرط علمت الايه؟ العبادة. ولا يلزم من وجود نقاء الطهارة أن تصلي المرأة وتصوم، فقد تكون طاهرة ولا تصلي ولا تصوم. فهذا معنى أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واضح يا محمد ولا لا؟ واضح. كالوضوء للصلاة، الوضوء شرط في صحة ماذا؟ إذا عدم الشرط عدمت الآن العبادة. إذا وجد الوضوء هل يشترط أن توجد الصلاة؟ لا شرط، ممكن يتوضأ ولا يصلي. وكالإحصار الذي شرط في رجم الآن الزاني، الإحصار، فالزان المحصن فالزاني إذا أردنا أن نرجم الزاني لابد أن يكون إيه؟ محصن شرط، وإلا ننتقل لحكم إيه؟ آخر. وكالحول لإيجاب الزكاة، الحول شرط في إيه؟ في وجود إيه؟ ولكن هل إذا وجد الحول يلزم وجود الزكاة؟ لا يلزم، لأنه قد يحول عليه الحول ما لم يبلغ، قد يحول عليه الحول وما لم يصل، ولكن عليه دين. واضح يا إخوانا؟ واضح معنى الشرط؟ الشرط ينقسم إلى تقسيمات كثيرة، نأخذ بعض التقسيمات حتى لا نوسع وفي نفس الوقت ما يعني نستفيد. الشرط باعتبار مصدر هذا الشرط، باعتبار من اشترط هذا الشرط، ينقسم إلى قسمين. الشرط باعتبار مشترطه ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. الشرط باعتبار المشترط ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. شرط شرعي وشرط جعلي. شرط شرعي وشرط ايه؟ جعلي. يعني جعل كذا، يعني جعل والصنع. الشرط الشرعي هو الذي عرفناه، هو الذي ايه؟ الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا ايه؟ ولا عدم. كالوضوء شرط لصحة الصلاة، و كذلك كحول كمرور عام لوجوب، كحول وجوب الايه؟ الزكاة، لإيجاب الزكاة. ده اسمه الشرط الايه؟ الشرط. أما الشرط الجعلي هو الذي مصدره المكلف، هو الذي اشترطه المكلف، ولذلك سمي جعل، هو الذي اشترطه ايه؟ المكلف، حيث يعتمد عليه ويعلق عليه بعض التصرفات كالبيع والشراء، اللي هو الشروط التي يشترطها الناس فيما بينهم. وهذا ينقسم اللي هو الشرط الجعلي إلى شرط صحيح وشرط باطل. الصحيح ما وافق الشرع، والباطل ما اصطلب بالإيه؟ بالشرع. وهل هو يعتمد ويعمل به؟ نعم يعمل به. اشترطت معك أبو ماذا شيء؟ أبو عمرو. اشترطت معك أبو عمرو على إيه؟ أنني سأستأجر عندك مكان، محل لأبيع فيه، إيجار. فأنت اشترطت علي ألا أبيع فيه دخان، ولا أبيع فيه دخان، ولا أبيع فيه ملابس مظلة تتبرج بها النساء في الطرقات. هذا شرط ووقع. أنا خالفت الشرط وأنت ذهبت إلى قاضي شرعي يحكم لك، لأن هذا شرط إيه؟ جعل. شرط جعل، هل يصطلح بالشرع؟ هل يصطلح بالشرع؟ لو أننا اشترطنا، أهل الحل والعقد المسؤولون اشترطوا ألا يتولى محافظا من معه جنسيه امريكيه، انا ما اقصدش حد، ووقعنا على ذلك، واهل اهل العلم اشترطوا ذلك وهم يقننون الشريعه. هذا الشرط يعمل به ولا لا يعمل به؟ يعمل به، ما اقصدش محدش يعمل اي يظن اي حاجه. دي اسمه شرط ايه؟ جعل. امراه يوم زواجك، يوم ما جيت انت تتزوج، جه ابو الزوجه لمأذون ان الزوجه بتشترط. ماذا تشترط الزوجه؟ قالت تشترط عليك الا تتزوج علي. هذا الشرط لا يعمل ايه؟ لا يعمل به. لماذا؟ انه يصادم ايه؟ الشرط. وليه يا اخوانا فائده الدراسه دي من اصول الفقه؟ حتى لو اتفقوا يا شيخ، حتى لو اتفقوا هذا يخالف الشرع. وافق يعني لو هو وافق يبطل الشرط فيما بعد. هذا يخالف الشرع. ما كانش دول وقف تحت اصل التهديد او تحت اصل التهديد. دي يا اخوانا دراسه اصول الفقه مهمه جدا جدا. عندما تتبرع تكون فاهم. يعني انا اذكر لكم اسئله لاهميه دراسه اصول الفقه. مساله كفاره اليمين. كفاره الايه؟ اليمين. الجمهور يقولون انه يجوز ان تصوم ثلاثه ايام متفرقات. قلت ايه؟ متفرقات. يعني واحد على يمين فصام السبت، صام الحديث لا تصوم يوم السبت الا فيما يفترض عليكم، حديث ضعيف. حديث ضعيف اصلا. صام مثلا الاثنين او صام السبت والحد وفطر الايه؟ صام السبت وفطر الاثنين وصام الخميس، صيامه ايه؟ صحيح. كفر هكذا؟ كفر. هذا راي الجمهور. خالف الحنفيه فقالوا لا بد من التتابع. ما الحجه؟ قالوا لو صمت يومين ثم افطرت اليوم الثالث فطرت الاثنين صمت الخميس تعيد من الاول تستأنف. هذا راي من؟ راي ابي حنيفه والاحناف. ان لم تكن انت فاهم طالب علم ودارس اصول المذاهب ستستقبل خلاف بصدر رحب وتستطيع ان ترجح وتتبنى القول الراجح. انما دار اصول الفقه سيأخذ بالكيلو. هيعمل قضيه بالايه؟ بالكيلو. يقول لك فلان وفلان قال يعني اكيد رايهم نصاب. انما اللي دارس طالب علم يفهم. ما حجة الأحناف في ذلك؟ حجة الأحناف في ذلك نرجع إلى من أصول الأحناف، وهنأخذ الكلام إن شاء الله في باب الأدلة من أدلة الكتاب، السنة، القياس، الإجماع، وهكذا. في باب القرآن، الدليل الأول القرآن، سيرد مبحث حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة. هل يجوز الصلاة بها؟ الاجماع يكاد يكون اجماعا انه لا يجوز الصلاه بها، بل ذهب كثير من اهل العلم كمالك انه لا يجوز ان تصلي وراء من يقرا بالقراءه الايه؟ الشاذه. طيب حكم الاحتجاج، الاحتجاج بها في الاحكام الشرعيه. الاحناف يحتجون بها، يقولون دليل. قال ويحتجون بالايه بالقراءه صيام ثلاثه ايام متتابعات. كلمة متتابعة قراءة ايه؟ شاذة. يقولون القراءة الشاذة ما لم تكن متواترة، يعني زي الحديث أحد. فنحن نحتج بها. نحن ايه؟ نحتج بها. فأنت عندما تكون دارس الفقه تعلم من أين أتى الأحناف بهذا الايه؟ بهذا القول، بهذا الايه؟ القول. قضية عرضت أمامه، مشكلة. واحد مستأجر عند واحد مشترط شرط. ما هو الشرط؟ قال الا تبيع فيها كذا وكذا. فانت باي شيء تحكم؟ تقول هذا الشرط يوافق شرع الله؟ هذا شرط جعل. هل يوافق ولا لا يوافق؟ ان كان يوافق يمضى هذا الشرط، وان كان لا يوافق يلغى هذا الشرط. يبقى احنا انتهينا الان من الايه؟ من الشرط. كم الساعه الان؟ المانع. المانع في اللغة اسم فاعل من المنع، يقال منع بين الرجل وكذا، أي حال بينه وبين هذا الشيء. فالمانع اسم فاعل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت. المانع، انتبه، ما الفرق قبل أن أدخل في المانع، ما الفرق بين الشرط والركن؟ حسنا، ولكن هم يتفقان في شيء ويختلفان في شيء. يتفقان الشرط والركن في أن عدم وجود الشرط وعدم وجود الركن لا يعني سبب في عدم وجود العبادة. يعني الشرط والركن يتفقان في أن يلزم من وجود الشرط والركن وجود العبادة. يلزم من عدم الشرط وعدم الركن، عدم وجود الركن، عدم وجود العبادة. ويختلفان في أن الشرط خارج عن ماهية العبادة وصورة العبادة، كالوضوء شرط في صحة ولكن ليس من أعمال الصلاة، هو خارج عن الصلاة. أما الركن كالركوع والسجود، العبادة متوقفة على إيه؟ على الركوع. عبادة بدون ركوع وسجود عبادة إيه؟ صلاة باطلة، ولكن هو داخل الإيه؟ العبادة، داخل الصلاة. المانع في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم. المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل ماذا؟ كالحيض. مانع من ايه؟ من الصيام والصلاة. يلزم من وجوده عدم العبادة، ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم. فقد يكون قد تكون المرأة هنا ولا تصوم ولا تصوم. القدر مانع من الإرث، مانع من إيه؟ من الإرث. فالمانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع عكس الشرط من وجود. الوجه الأول أن وجود الشرط يلزم وجود الإيه؟ يلزم من وجود الشرط وجود الإيه؟ العبادة. والمانع يلزم من عدمه عدم وجود العبادة. والناحية الأخرى الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والمانع لا يلزم من عدمه وجود ولا إيه؟ ولا أصدر كشي ذكر مبحث في هذا في المسألة الشرط عكس المانع في البحر المحيط، ولكن كما قلت لك أن إحنا بنحاول لا نتوسع. يبقى نحن الآن تكلمنا عن السبب، الشرط، المانع. أحد يعرف السبب؟ أحد يعرف السبب؟ تفضل. هذه لغة اصطلاحا؟ نعم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طيب الشرط؟ فتح الراء وسكون الراء. إلزام الشيء وإيه؟ إلزام. طيب الشرط اصطلاحا؟ طيب المانع بمعنى المانع ان تحول بين الشيء، بين الرجل وبين الشيء اصطلاحا. ما يلزم من وجوده. لا انا عايز احد يقول بس يا اخوان ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود العدم. اسئله الواجب واجب الدرس مش واجب الاصطلاح. السؤال الاول عرف الحكم التكليفي. السؤال الثاني اذكر اقسام الحكم التكليفي. السؤال الثالث اذكر او عرف الحكم الوضعي. عرف الحكم الوضعي ولماذا سمي بذلك. السؤال بعد كده رقم كام؟ السؤال الرابع اذكر اقسام الحكم الوضعي. عرف كلا من لغة واصطلاحا. عرف كلا من لغة واصطلاحا السبب الشرط المانع. عرف كلا من السبب الشرط المانع. اللي هو يا اخوانا بخصوص هذا الواجب انا سأتابع بنفسي ولكن مش هتابع كل اللي يعني ممكن اقول هات يا استاذ الواجب بتاعك، هات يا ابو عمرو الواجب بتاعك، هات يا محمد الواجب بتاعك. يعني هلاقي كده ايه بعض كل واحد منكم يتوقع ان ياخد من الايه الواجب. ورجاء رجاء يعني اعملوا الايه حل هذه الاسئله. هو النهارده الواجب كده شويه حل هذه الاسئله حتى تستفيد. حتى ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ومن احسن قولا